تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، والحمد لله رب الأكوان الذي لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها السادة المستمعون، في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم، اليوم سنتكلم عن أمر مهم، وهو غلو بعض الناس في بعض المشايخ الذين يتبعونهم، وبعض الناس يعني يظنون بمشايخهم الولاية فيرون أن كلامهم لا يقبل نقاشا، وهذا خلاف ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. فكثير من الناس يتبعون مثلا شيخا يظنونه كاملا بغض النظر إن كان هذا الشيخ حقيقة من الأولياء الكمل وإلا لا، لكن الخطأ أن يظن الشخص أن هذا الولي لا يخطئ في شيء من أمر الدين، بل ولا في شيء من إلهامه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا يؤخذ من قوله ويترك، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يفهم هذا الموضوع جيدا، لابد أن نعرف من هو الولي. شكون الولي الصالح؟ الولي الصالح هو مسلم مؤمن موحد آمن بالله وبرسوله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد على ذلك أنه أدى كل الواجبات من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك، واجتنب أي ابتعد عن كل المحرمات سواء كان ذنبا كبيرا أم صغيرا. هذا الذي يكون مسلم مؤمن ويؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات يقال عنه تقي. ثم إذا زاد على ذلك بالإكثار من النوافل يصل إلى حد أن يصير وليا، وهذا مصداق قوله يعني ما ورد في الحديث القدسي عن رب العالمين أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني الولي هو الذي مسلم مؤمن يعني فعل كل الواجبات واجتنب كل المحرمات وواظب على النوافل وبقي هكذا لفترة معينة حتى صار من أحباب الله. هذا الولي إذا وصل إلى هذه الدرجة يعني كثير من الناس قد يتبعونه، أو يتبعون يعني بعض المشايخ الذين هم يربون الناس يعني يربونهم على السلوك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاقه. ولكن حصل شيء أن بعض هؤلاء المريدين الذين يتبعون بعض المشايخ يظنون أن مشايخهم لا يخطئون، وهذا لا يجوز اعتقاده لأن العصمة لا تجب إلا للأنبياء. ومن الأشياء التي تدل على صحة الكلام الذي أقوله هو أن سيدنا عمر مثلا هو أفضل أولياء هذه الأمة بطبيعة الحال بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وبعد أبي بكر الصديق يأتي سيدنا عمر، هما الأنبياء كلهم أفضل من بقية البشر. أما نحكيه على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنهما. فسيدنا عمر كان معروفا بولايته، وكان معروفا بعلمه، وكان معروفا بكشفه. شو معناتها الكشف؟ هذا المؤمن الصادق الولي قد يكشف الله له في قلبه أشياء، مثل ما كشف لسيدنا عمر مرة كان على المنبر في المدينة يخطب في الناس، ثم قال يا سارية الجبل الجبل، فما فهم الناس الحاضرين على أي شيء يتكلم سيدنا عمر. وفي نفس ذلك الوقت في وقت الخطبة كان يوجد جيش للمسلمين كان قائده اسمه سارية، وهذا القائد قائد جيش المسلمين كان بعيدا عن المدينة آلاف الكيلومترات، وكان يواجه جيشا عدوا، وهذا الجيش العدو فعل كمينا أي فخا لجيش المسلمين. فكأن سيدنا عمر الله كشف له موقعة الحرب، فكشف له أن الجيش هذا العدو فعل كمينا وفخا للمسلمين، وحتى ينجو المسلمون منه لابد أن يلتصقوا بالجبل، فقال وهو في المدينة يا سارية الجبل الجبل. فما فهم المسلمون أي شيء من الذين حوله، سألوه عن ذلك فقال شيء خطر لي. ثم بعد أشهر بعدما رجع جيش المسلمين من تلك الناحية البعيدة كالبلاصة اللي مشاو لها، قالوا لما كنا في المعركة سمعنا سيدنا عمر يقول يا سارية الجبل الجبل، فالتزمنا الجبل فنجونا من فخ جيش العدو. يعني هذا كيف كشف الله له؟ لأنه وصل إلى مرتبة عالية، هذه مرتبة الولاية، قد يكشف الله لبعض من هؤلاء الناس الصالحين يكشف لهم أشياء حقيقية حصلت. وبالرغم من هذا أن سيدنا عمر هو سيد أهل الكشف، وأنه من أعلم الصحابة، وأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر الصديق، ولكن حصلت معه هذه القصة فاسمعوها، هذه عبرة لكل شخص يرى من نفسه أنه لا يخطئ بالمرة. مرة جاءت امرأة لسيدنا عمر وكلمته بكلام، ماذا قالت له؟ قالت له يا أمير المؤمنين ليس لك أن تمنع الزيادة في المهر. شو معناتها؟ لأن سيدنا عمر مرة خطب في الناس، أرى أنه الناس ياسر تزيد في المهور، المهر متاع الزواج، يعني صار الأب يطلب لأجل ابنته مهرا غاليا ومشيت الناس تغلي، فهو أراد أن يضع حدا للمهر، فقال أي مهر يزيد على مهر بنات رسول الله الزيادة ذيك ستوضع في بيت مال المسلمين. قال إذا زاد أحد في المهر على 400 درهم أنه سيأخذه، يأخذ الزيادة ويضعها في بيت المال. فجاءته امرأة فقيها، امرأة مسلمة عندها علم، قالت له ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين. ما جاش قال لها أنت امرأة لا تكلمينني، لم يقل لها أنت امرأة كلامك لا يؤخذ به، لم يقل لها أنت امرأة صوتك عورة كما يقول البعض، صوت المرأة ليس عورة، ليس عورة، من قال هذا؟ إذن سيدنا عمر لما كلمته كان يعني ارتكب ذنبا. النساء كن يأتين للرسول صلى الله عليه وسلم ويسألنه حتى على أمور الحيض هل كان الصوت عورة؟ لو كان عورة لقال الرسول لها لا تكلمينني، كلمي زوجك وهو يسألني. فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وما قال سيدنا عمر لهذه المرأة. جد قالت له هذه المرأة، قالت له ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، يعني ليس من حقك أن تضع حدا للمهر وأنه الزائد على 400 درهم تضعه في بيت المال، ليس لك ذلك، فإن الله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. شوفوا ماذا فعل سيدنا عمر، لم يقل لها أنت ما أدراك أنا أعلم منك، لم يتكبر عليها ويقول لها أنت امرأة كيف تتجرئين أن تكلمينني وأنا أمير المؤمنين، لم يفعل ذلك، لأنها احتجت عليه بآية صريحة. فصعد عمر، عمر الفاروق، سيدنا عمر صعد على المنبر أمام الناس جميعا بعدما قال لهم أنه سيأخذ الزيادة في بيت مال المسلمين. كلمته امرأة فصعد المنبر فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. يا الله، ما هذه الأخلاق؟ هذا هو عمر، وليس كما يقول البعض أنه كان عنيدا وأنه كان يتجبر على النساء، ولا أدري من هذا الكلام الذي يسمع يمنة ويسرة. سيدنا عمر رجل من أكمل الرجال في ذلك الزمان، من 1400 سنة عند العرب في قراهم وفي باديتهم، يقول يقرر قرارا وهو خليفة المسلمين، ثم تأتيه امرأة فتراجعه في قراره فيتبين له أنه أخطأ، فيصعد للمنبر ويقول: أصابت امرأة وأخطأ عمر. يا ليتنا نتصرف كعمر رضي الله عنه. وشنو تعلمنا هذه القصة؟ تعلمنا أن الشخص مهما ازداد علمه ومهما كان وليا صالحا تقيا ليس معصوما من الخطأ. ما من أحد منكم إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله ورضي الله عنه، قال: إذا علم المريد من الشيخ الخطأ فلينبهه، فإن رجع وإلا فليكن مع الشرع. شيخك مثلا أخطأ في مسألة، تذهب بأدب وتقول له: شيخنا، أليس المسألة حكمها كذا وكذا؟ فإن رجع عن ذلك للصواب أخذت به، وإذا لم يرجع وتكبر يقول: كيف أنا، يعني يصلحني تلميذي وأنا شيخ كبير معروف، إن تكبر ولم يأخذ بالشرع فاضرب بكلامه عرض الحائط، كما قال الشيخ أحمد الرفاعي: سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة، فإذا خالفوا الشرع فكن مع الشرع. هذا ينبغي أن يتنبه إليه. كثير من الناس قد يقول، بعضهم يقول: نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، يعني من يلتزم بالشرع يقولون عنه أهل الظاهر، وهم يقولون عن أنفسهم، هؤلاء بعض الناس يقولون: نحن نعرف باطن الشريعة، نعرف أشياء أنتم لا تعرفونها، مشايخنا يعرفون أشياء أنتم لا تعرفونها. حتى بعضهم يصل أن لا يصلي، يقول: أنا وصلت إلى درجة كبيرة، صرت يعني متمكنا من باطن الشريعة، لا أحتاج للصلاة. هؤلاء غرهم الشيطان والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأتقياء وهو سيد الأنبياء والأولياء كان يعلمنا الشريعة ويعلمنا الواجبات ويلتزم بها، ويعلمنا المحرمات ويجتنبها صلى الله عليه وسلم. فإذا أنه كذلك من الأشياء أنه البعض يقول إذا رآك تتعلم دين أو شيء يقول لك: يا أخي، أنت لماذا تتعب نفسك بالتعلم وهذه الأشياء؟ أذكر الله تعالى وسيفتح الله على قلبك. هكا يقول البعض، يقول لك الذكر أهم من العلم، أن تتعلم الطهارة والصلاة وأن تتعلم العقيدة. بعضهم يقول الذكر أفضل من العلم، لأنك إذا ذكرت يعلمك الله. يقول لك: ألم تسمع بقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله؟ أنا كيف تجيبه؟ تقول له: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي إن تتقوا الله رب العالمين يعلمكم علما لدنيا، علم لا تستطيع أن تتعلمه في الكتب، كالعلم الذي علمه لأوليائه، كالعلم الذي علمه لابن سيرين من تأويل المنامات والرؤى. هذا علم ما تتعلموش في الكتب، علم تأويل الرؤية لا يتعلم في الكتب، هذا علم الله يرزقه من يشاء من أوليائه، علم لدني، من يرزقه للتقي الولي واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني لابد أن تتقي الله حتى يعلمك العلم الذي يعلمه للخواص للأولياء، وليس من غير تقوى. والتقوى شنو هي التقوى؟ التقوى هي أن تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. وكيف ستعرف أداء الواجبات واجتناب المحرمات إن لم تتعلم ما هو الواجب وما هي أركانه وشروطه ومبطلاته، وإن لم تتعلم ما هو الحرام كيف تجتنبه؟ يعني لابد من العلم حتى تتقي الله، وإن اتقيت الله وصرت من الأولياء يعلمك الله. وليس المعنى أنه لا أتعلم ديني ولا أطبق الشريعة وأذكر لا إله إلا الله كل يوم 1000 ولا 70,000 مرة حتى يعلمني الله، لا ليس صحيحا. تعلم واذكر، أدي الواجبات واذكر الله، وليس ذكر بدون أداء الواجبات. والذي يقول لك نحن من أهل الباطن، قل له لا تصير من أهل الباطن حتى تعلم الظاهر وتطبق الظاهر. نسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحشرنا في زمرة نبينا وحبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.